إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، كنا وعدناكم على أنه في يوم الأربعاء سنتكلم عن مسألة طلب الكلام فيها بعض الإخوة، ولكن ما تمكننا من المجيء في ذلك اليوم، وهي مسألة الطريق إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يجب أن نفهمه ونعرفه أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أوجب من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وأن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. والأدلة على ذلك قائمة واضحة، ولكن ما طريق هذه المحبة؟ أولا أتكلم عن الأدلة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة جميع الخلق، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه أيضا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فتكون محبة الله أولا ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما مرتبطتان، لأن من يدعي محبة الله وهو لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، أي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. عمر بن الخطاب الذي كان من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ما كاد يصدق، بل نسي حتى الآيات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم سيموت كما يموت غيره من البشر. فلما بلغه الخبر جاء وقال: من قال إن محمدا مات ضربت عنقه. حتى شرح الله صدره لكلام أبي بكر رضي الله عنه الذي قام خطيبا في الناس قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوقع عمر على ركبتيه قائلا: وكأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنسى؟ ما الذي أذهله؟ فرط حبه وشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من حب الصحابة رضي الله عنهم له أن أحدهم لا يخاطبه إلا: فداك نفسي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكان من حبهم له صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. حتى إن أحد الصحابة لما قدم للقتل قالوا: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن يكون مكاني أبدا، أي في القتل. ومع هذا الحب وهذا الاحترام والتعظيم والتبجيل والتقدير، حتى إن أحدهم لا يكاد يملأ عينه من النظر إليه إجلالا وحياء وإكبارا وتعظيما، مع هذا الحب كله فإنهم لم يغلوا فيه كما غلت النصارى واليهود في أنبيائهم، وكما غلا بعض عباد القبور من هذه الأمة، ولم يجفوه، فكانوا وسطا بين الغالي فيه والجافي عنه. فلم ينزلوه فوق منزلته، ولم يستغيثوا به أو يدعونه أو يدعوه من دون الله، ولم يطلبوا منه ما لا يطلب إلا من النبي صلى الله إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يستغيثون به ولا يدعونه ولا يقدمون له القرابين، بل كانت محبتهم له التي تفوق فوق التي تفوق محبة النفس تتمثل ويقيمون دليلا عليها بطاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به وعبادة الله تبارك وتعالى وفق شرعه القويم والبعد عن كل ما حذر منه أو نهى عنه أو زجر منه أو نهى عنه. ذلك هو طريق محبته صلى الله عليه وسلم. وليس طريق محبته إقامة الموالد والحفلات والأعياد السنوية التي قلدنا فيها اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، فمنا من يقيم تلك الحفلات وهو لا يصلي ولا يتبع هديه صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من سيرته شيء، وإنما هي حفلات يحضرها في كل عام ويأكل ويشرب ويرتع كما ترتع الأنعام ويقرأ بعض القصائد وبعض المدائح فحسب، بينما تجده لا يمثل الإسلام لا ظاهرا ولا باطنا. وتلك الأعياد والحفلات إنما وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 4 قرون. وبناء على ذلك فإن ثمة سؤالا يطرح نفسه: لما لم يفعل هذا الصحابة؟ لما لم يفعل هذا التابعون؟ لما لم يفعل هذا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم من أئمة الهدى والدين كالأوزاعي والليث والسفيانين وعبد الرزاق والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والطحاوي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، لما لم يفعلوا ذلك؟ هل قصروا في تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ هل قصروا في ذلك؟ هل بلغنا علم لم يبلغهم؟ هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كنا نحن المتأخرين الذين وقعنا في تلك الأعياد الجاهلية، هل نحن أعلم منهم أو أفقه منهم أو هل ندانيهم أو نساوي عشرة معشارهم حتى يأتي من يأتي بعد القرن الرابع فيشرع هذه التشريعات الجاهلية ويقيم تلك الأعياد البدعية الجاهلية من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو غيره من الموالد؟ إن هذا من أعمال الجاهلية والجهلة والمبتدعة والخرافيين والدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ولذلك أنا ضربت لكم مثلا بفرط وشدة حب الصحابة له عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلوات والسلام عليه، وبخاصة في يوم الجمعة: ولا تكونوا بخلاء ولا تكونوا من قوم صلعمة أو قوم الصاد. تلك العادات الصحفية التي تبخل حتى أن تكتب صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتبون حرف الإيش؟ حرف الصاد، أو يكتبون ماذا؟ صلعم، يختزلون اختزالا، نسأل الله العافية والسلامة. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم. ولا تتحول الصلاة والسلام عليه إلى أغاني وأناشيد وابتهالات وتكسر بالصوت وألحان كما يجري في بعض البلاد الإسلامية دبر كل صلاة، هذا أيضا من أعمال الجاهلية، هذا بدعة. وإنما تصلي وتسلم عليه بنفسك دون ارتباط بلفظ جماعي. وأفضل الصلاة والسلام عليه، أفضل صيغة هي ماذا؟ ها؟ هي الصلاة الإبراهيمية التي أمرنا أن نقرأها في التشهد، وقد اختصرها الصحابة في جملة واحدة وهي ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. فمحبته صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الطقوس، وليس في إقامة تلك الحفلات، ولا في الأغاني والأناشيد والأهازيج، ولا في إقامة الموالد والأعياد الجاهلية، وإنما تكون محبته باتباعه والسير على نهجه والعض على سنته بالنواجذ وتطبيقها ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله تبارك وتعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة الله ورسوله اتباعه صلى الله عليه وسلم في هديه وسيرته وسنته وتطبيق شرعه. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا هو طريق المحبة ودليل المحبة. أما أن ندعي المحبة ونحن نترك أوامره ونقع في محارمه فهذه دعاوى كاذبة لم يقم عليها دليل، حتى وإن فعلنا آلاف الحفلات فإن ذلك زبد. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإقامة الحفلات ما هو إلا زبد، ولو ترنم به الملايين عبر الإذاعات ووسائل الإعلام في كل عام، ولو رأينا الكثير يفعله، فإن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بإقامة العمل على دليل وبرهان واضح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالكثرة فقد ذمها الله عز وجل إذا لم تكن على حق وهدى. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا بد يا عبد الله من أن نقيم البرهان والدليل على صدقنا في دعوى محبته صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن ندعي هذه الدعاوى دون إقامة الدليل. طيب لو قال واعترض معترض فقال أنتم بينتم طريق المحبة وأدلته من الكتاب والسنة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فأمر بصيامه وقال إنه يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه؟ أليس هذا الحديث صحيحا؟ نعم، حديث ايش؟ صحيح. سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه أو بعثت فيه. السؤال ما هو؟ هل هذا دليل على إقامة حفلات المولد؟ بعض الخرافيين والمبتدعة يستدلون به زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، زاعمين أو متعلقين بكلمة ماذا؟ يوم إيش؟ ولدت فيه. لكن عندنا عدة أسئلة تبطل هذا الاستدلال. أولا، ما الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم في السنة أو يوم من كل أسبوع؟ ها؟ يوم من كل أسبوع، وهو يوم الاثنين وليس اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وإنما سئل عن صيام يوم ماذا؟ يوم الاثنين. ثانيا، أن المسؤول عنه هل هو الحفلات أم الصوم؟ إقامة المأدبات والحفلات أم الصوم؟ الصوم، فإنما يفعل للمولد عكس الذي عكس ما أرشد إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ وهو الصيام. وثالثا، أن المقصود يوم اثنين في السنة ولا يوم الاثنين من كل أسبوع؟ يوم الاثنين من كل أسبوع، فمن حافظ على صوم ذلك يكون في نهاية العام قد صام كم يوم؟ ها؟ أين الذين يجيدون الحساب؟ ها؟ أكثر من 48، لأن الشهر يزيد على 4 أسابيع يومين، أليس كذلك؟ يوم أحيانا ويومين أحيانا أخرى، فيكون قد صام قرابة 50 يوما. لو قلنا إن السنة 50 ماذا؟ أسبوع، وتتكرر فيه كم يوم للإثنين؟ 50 يوما. يكون لو صام من كل أسبوع يوم الإثنين يكون قد صام 50 يوما. رابعا، أن الذي اتفقت عليه السير أن مولده كان في يوم الاثنين بالفعل، وأما تحديد الشهر واليوم من الشهر فإن ذلك فيه عشرات الأقوال مختلف فيه اختلافا بينا. فقيل في ربيع الأول، وقيل في رجب، وقيل في ذي القعدة، وقيل في غير ذلك، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في الثاني عشر، وقيل غير ذلك. ونحن لسنا متعبدين بمعرفة التواريخ، اللهم إلا يوم عظمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتعظيمه أو صيامه أو العمل به، كأيام الحج وصوم رمضان ونحو ذلك، وصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وستة من شوال، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، والأيام البيض. هذه التي حددها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اتفقنا أن دليل محبته أن نتبعه، وأن نسير على نهجه، وأن نهتدي بهديه. فإذا كان التاريخ قد اختلف فيه، فإن الذي ينبغي لنا أن نفهمه أنه قد حصل مولده يوم الاثنين الذي أمرنا بماذا؟ بصيامه. وإذا أردنا إجلاله وتعظيمه فلنتبعه في ذلك، فنصوم يوم الاثنين تأسيا به صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا أن يوم الاثنين هو يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، يوم الاثنين ويوم الخميس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك ويقول أرجو أريد أن يعرض عملي وأنا إيش؟ وأنا صائم. فعلينا أن نتأسى به عباد الله، بدلا من أن نحول محبته إلى طقوس ما أنزل الله بها من سلطان، فيحضر المغنون والمغنيات وتقرأ قصيدة البردة الشركية الوثنية التي ملئت بالشرك والبدع والخرافات. ولو لم يكن فيها إلا قول صاحبها: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العممي لكف بذلك شركا، وأعظم منه وأخطر منه وأخبث منه البيت الذي يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فما ترك المسكين لله عز وجل ذرة في الكون إلا وهي من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو جود من الله، ورحمة من الله مسداة، ونعمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وليست السماوات والأرض من جوده، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام فضل من الله علينا، ورحمة من الله علينا، ومن جود الله تبارك وتعالى علينا. وليست الدنيا والآخرة وليست الدنيا والآخرة من جوده عليه الصلاة والسلام، ولا من جود غيره. كما أن علمه من علم الله، وليس المراد أن علم الله مستمد من علمه، لأنه إذا قلنا ومن علومك علم اللوح والقلم، كأن ما في اللوح والقلم مستمد من ماذا؟ من ماذا؟ من علم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو ماذا؟ العكس، أن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه وألهمه وأوحى إليه. وأما علوم اللوح والقلم فهي خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ولم تؤخذ من علم أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأدهى من هذا الهراء الذي يدعون أنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر ذلك المولد، ويقومون قومة رجل واحد بدعوى أنه يحضر. سبحان الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يحضر مجالس اللهو والرقص والطرب والموسيقى والألحان والغناء والبذخ والبدع والخرافات، حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم، ينزه عن ذلك ومبرأ من ذلك. ثم إنه لا يحضر عند أحد ولا يراه أحد يقظة، ومن زعم هذا الزعم فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أنه يراه يقظة كما نشرت بعض الصحف المشبوهة المريضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى يقظة، من يزعم ذلك فإنه كذاب أشر ودجال ومتقول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ماذا؟ ما حكمها؟ حق، إذ أنه لا يتمثل به الشيطان، وهذا خاص بالمنام لا في اليقظة. ولكن لهذه الدعوة شروط، لتصديق هذه الدعوة شروط. ما هي هذه الشروط؟ ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يكون مدعي هذه الرؤية من ذوي الصلاح والاستقامة والتقى. أما لو كان مدعي الرؤية من عباد القبور والخرافيين المبتدعة والذين يتعلقون بغير الله لا نصدقه بدعوة، ولو ادعى من هنا إلى يوم القيامة. وثانيا أن لا يصفه بوصف لا يليق، أي بمعنى أن يصفه بالأوصاف التي جاءت بها السنة والسيرة الصحيحة. ثالثا أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ماذا؟ الكتاب والسنة وما جاء به من عند الله. فلو ادعى أنه أمره بصلاة سادسة أو بذكر معين غير ما جاء في الكتاب والسنة، أو بالتعلق بغير الله عز وجل، أو بالاعتداء على فلان أو قتل فلان، قلنا له لست صادقا في هذه الدعوة، وإنما هي فرية افتريتها. فإذا توافرت هذه الشروط فالرؤية ما حكمها؟ حق، يتفاءل بها ويستأنس بها ويؤمل فيها خيرا. وأما دعوى الرؤية يقظة فهذه فرية افتراها بعض المتأخرين من الخرافيين والمبتدعة، يهزون رؤوسهم ويرقصون ويقومون ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر، هذه الحضرة. والله إنهم كذابون وأفاكون ودجالون، لا يمكن للمصطفى صلى الله عليه وسلم وينزه أن يحضر مثل هذه الخرافات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر لما ثارت الفتن وأثارها اليهودي عبد الله بن سبأ أخزاه الله، لم يحضر الخلاف الذي نشأ بين من؟ ها؟ بين الصحابة رضوان الله عليهم. لما لم يحضره ويفضه ويصلح أمرهم؟ لأنه قد انقطع من أمور الدنيا تماما، وانقطع بذلك الوحي من السماء. شوهد بلال رضي الله عنه يوما من الأيام يبكي، فقيل له كيف تبكي وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل من هذه الدنيا التي هي دار ممر ودار معبر ومتاعب ومآسي؟ قال والله لا أبكي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أحبه لا أبكي كونه انتقل إلى الدار الآخرة، لأن ذلك خير له، ولكنني أبكي انقطاع الوحي من ماذا؟ من السماء. هذا هو الفقه بعينه، وليس الذين يتراقصون كما تتراقص النساء ويدعون أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحضر ذلك المرقص الذي سموه حفل مولد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ على المسلم أن يتجرد من التقليد الأعمى ومن التعصب، وأن يجتهد في ما أمره الله به وفي تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقى الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبه ويقتدي به ويتبعه، وأن يحشرنا معه يوم القيامة، وأن يرزقنا وإياكم شربة من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا ممن وفق لإحياء سنته وطاعته ومحبته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.